بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة في أوائل كتاب الظهار، وقد انتهينا عند كلام العلماء في قول الله سبحانه وتعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. فضلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب الظهار، قال: فصل. وقال القاضي وأصحابه: العود العزم على الوطئ. هذا أيها الإخوة مرتبط مما بيان الحديث به في الأسبوع الماضي في درس ليلة البارحة، وهو: ما المراد بالعود في قول الله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. فالعلماء حقيقة اختلفوا فيه اختلافا كثيرا، ولكن أشهر الأقوال في ذلك أربعة، وأصحها اثنان وأرجحها واحد منها. أول هذه الأقوال هو ما ذكره المؤلف، هو المذهب أيضا، يعني هو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو مشهور المذهب، أن المراد بالعود هو الوضع. ولكن على القول بأن العود هو الوضع، معنى هذا أنه يطأ فتجب الكفارة، هذا هو المراد. لكن هل يصح له أن يطأ أولا ثم بعد ذلك يؤدي الكفارة؟ الجواب لا. إذن ما المراد بقول الإمام وأصحابه بأن المراد بالعود إنما هو الوضع؟ قالوا: هو المراد به الوط، ولكنه مقيد بشرط، ذلك الشرط هو الكفارة، أي أنه لا يحل له، أي لا يحل للمظاهر أن يطع حتى يكفر الكفارة المعروفة التي سيأتي الحديث عنها، وهي تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا. قالوا: كالحال بالنسبة لمن يريد أن تحل له المرأة، لا يجوز لأحد أن يطع امرأة إلا بعقد، يعني في النكاح، فكما أن المبيح لوطء المرأة الأجنبية هو العقد الذي درسناه وعرفنا تفصيلاته في كتاب النكاح أو في أحكام الأسرة، ونحن لا نزال أيها الإخوة ندرس في أحكام الأسرة، هذا هو القول الأول. القول الثاني أن المراد بالعود هو مكرر القول، يعني أن يقول: أن إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي، ثم يعود مرة أخرى فيكرر هذه الكلمة، وهذا هو قول أهل الظاهر. ولما كان أهل الظاهر يأخذون بظاهر النص قالوا: هذا هو المراد، ثم يعودون لما قالوا. والذي قالوه ما هو؟ هو أنه قال: أنت علي كظهر أمي، فيرددون. والعلماء ردوا عليهم بذلك على مقالتهم هذه، وبينوا أنه لو كان المراد هذا لكان الآية: ثم يعودون لما قالوا، يعني ثم يعيدون ما قالوا، هذا هو المراد يكون، أي يعيدون العبارة، وليس المراد ثم يعودون لما قالوا. وهذا قول الحقيقة مرجوح بل هو ضعيف. القول الثالث، وقد ذكرت لكم بأنه قول الشافعية، أن المراد ثم يعودون لما قالوا، أي أنه يمسك المرأة التي ظاهر منها زمنا يمكنه فيه أن يطلق، فإذا لم يطلق، يعني وقت يكفيه للطلاق، فإذا لم يطلق حينئذ يكفر ويزول عنه ثم يطأ. وهذا القول أيضا مرجوح في نظري. القول الرابع وهو الذي قاله القاضي الذي وانتهى إليه القارئ الآن وقرأه، وهو أن المراد بالعود إنما هو العزل، وهذا هو مذهب الإمام مالك، وهذا في نظري هو أرجح الأقوال، وهو الذي يلتقي مع ظاهر الآية ثم يعودون لما قالوا، لأن الذين قالوا إن المراد به الوطهم لا يجيزون له أن يطأ قبل أن يكفر. إذن المراد بذلك هو العزم على الوطأ، أي أنه عازم على أن يطأ، لكن هناك عقبة تقف أمامه وتمنعه من ذلك، ألا وهي الكفارة، فلا بد من وجود الكفارة. ومعلوم فيما مضى أن الإنسان يكفر ثم بعد ذلك يحصل ما يحصل. هنا في الظهار قالوا الكفارة تسبق، يعني الكفارة عادة تأتي متأخرة في الأيمان وغيرها، لكن هنا في الظهار قالوا لأنه كما قال الله تعالى منكرا من القول وزورا، فنظرا لشدة هذا الأمر وارتكاب هذا الذنب العظيم الله سبحانه وتعالى شدد فيه، فجعل الكفارة متقدمة على الوطن. إذن أرجح الأقوال في هذا هو الذي ذكره القاضي، وهو بلا شك من علماء المذهب ومعه أصحابه، وهو قول الإمام مالك أن المراد بالوطن إنما هو العزم عليه. نعم، هذا الشافعي أنا ذكرت أنهم يقولون أن يمسكها، يعني المراد ثم يعودون، أي يعود إلى إمساكها في الظهار زمنا، يعني فترة يتمكن فيه خيارا بين أن يطلقها وبين أن يكفر ويطلق. قال: وقال القاضي وأصحابه رحم الله الجميع. وأصحابه يقصد بهم في المقدمة هم ابن عقيل تلميذاه المشهوران وأبو الخطاب، فلا شك أنهما من أخص أصحاب القاضي أبي يعلى، وشيخه الذي يذكره أحيانا هو ابن حامد المعروف. قال رحمه الله تعالى: وقال القاضي وأصحابه رحم الله الجميع العود العزم على الوطي، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، لأن الله تعالى وهو الراجح. نعم، لأن الله تعالى أمر بالتكفير عقيب العود قبل التماس بقوله سبحانه ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، والمراد بالتماس هنا هو الوطأ، والله جعل الكفارة مقدمة على ذلك، فكيف نقول بأنه الوطأ؟ معنى هذا لكم قلت لكم قالوا هو المراد به الوطأ، لكن لا يصح أن يطأ إلا وقد كفر، وقلت لكم جعلوا ذلك بمثابة من يريد أن يطأ امرأة لا بد من وجود عقد صحيح في النكاح ليكون مبيحا لحل وطئها. قال رحمه الله تعالى: وعلى كلا القولين. وعلى كلا القولين يعني في المذهب الذي هو الغشيان، يعني الذي هو الواط أو العزم عليه. وعلى كلا القولين لا يحل له الوطء قبل التكفير لقوله سبحانه من قبل أن يتماسا. قال رحمه الله: فإن وطئ قبله أثم. إن وطئ ارتكب ذنبا لا شك، لكن حينئذ يكفيه كفارة واحدة لا تجب عليه كفارة أخرى، كما مر بنا أو ما أشرنا إليه من حديث سلمة بن صخر البياضي. فإن وطئ قبله أثم واستقرت الكفارة عليه ولم يجب عليه أكثر منها. ولم يجب عليه يعني كفارة أخرى، لا يقال بأنها تجب كفارة الظهار، وقوله قدم الوطأ على الكفارة لا هي كفارة واحدة. وسيأتي أيضا بعد قليل ما يتعلق بتداخل الكفارات وعدم تداخلها عند العلماء. نعم. قال: ولم يجب عليه أكثر منها لحديث سلمة رضي الله عنه حين وطئ. حديث سلمة مر بنا الذي فصلنا القول فيه في سنن أبي داود وغيره. نعم. فلم يأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأكثر من كفارة، يعني هو ظاهر من امرأته خشية أن يقع فوقع فيما فر منه، والرسول صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة واحدة، قال له حرر الرقبة، فلما قال لا أجد قال صم شهرين متتابعين، فلما قال هل أصبت ما أصبت إلا بسبب الصيام قال أطعم 60 مسكينا، فلما قال بأنه لا يجد عندما قال والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين لا طعم لنا، أمره بأن يذهب إلى صاحب صدقة قومه بني زريق من بني بياضة وأن يدفع إليه ذلك فيطعم 60 مسكينا ويأكل هو وعياله ما تبقى. قال رحمه الله: فلم يأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأكثر من كفارة، قال وتحريم. وهذا وقت البيان، وتعلمون وقت البيان لا يجوز تأخيره، يعني لا يجوز تأخير البيان عن وقته، فلو كانت عليه كفارة فلا بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا واجبه عليه الصلاة والسلام أن يبين للناس ما نزل إليه. قال وتحريمها باق حتى يكفر. وتحريمها باق حتى يكفر، يعني يحرم عليه أن يطأها حتى يكفر الكفارة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى ونوعها. وتحريمها باق حتى يكفر، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لسلمة: ما حملك على ما صنعت؟ قال: رأيت بياض ساقها في القمر. قال: فاعتزلها حتى تكفر. يعني هو كان رجلا شديد الشهوة، فلما رأى منها ما رأى ما استطاع أن يملك نفسه، فوقع في ماذا؟ في الواطن، وذهب إلى قومه كما ذكرنا، ثم اعتذروا فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين له الأمر، فرأينا تلك المعاملة الكريمة الطيبة التي عمله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركت أثرا في نفسه حينما قال: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده السعة وحسن الرأي، ولم أجد عندكم يقول لقومه إلا الضيق وسوء الرأي. قال رحمه الله: وأما قبل الوطئ فلا كفارة عليه. أما قبل الوطئ فلا كفارة عليه، متى تجب الكفارة؟ معنى هذا لو مات أو مثلا طلقها فلا كفارة عليه، لأنه ما حصل الوطئ. وأما قبل الوطئ فلا كفارة عليه، وإنما أمر بها لكونها شرطا لحل الوطئ كاستبراء الأمة المشترى. الآن إذا اشترى إنسان أمة لا يجوز لها لا يجوز له أن يطأ حتى يستبرئها بحيض، على الرأي الصحيح أنه يكتفى بحيضه، كما مر في سبايا أو طاس، فرسول صلى الله عليه وسلم أمر باستبراء، لا تطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تستبرأ بحيضه. قال رحمه الله: فإن فات الوطء بموت أحدهما أو فرقتهما، يعني فرقتهما سواء كان بطلاق أو فسخ، والفرقة قد تكون بسبب ماذا؟ الخلع، وربما يكون الحاكم فرق بينهما، وقد يكون طلاق، والطلاق قد يكون من قبل الزوج وربما يلزمه القاضي أو يطلق عليه، هذا كله يندرج تحت مسألة واحدة. قال: فإن فات الوطء بموت أحدهما أو فرقتهما فلا كفارة عليه لذلك. قال: وإن عاد فتزوجها لم تحل له حتى يكفر. يعني لو أنه وجبت عليه ماذا؟ وجب عليه كفارة الوطء، ولكنه لم يطع فطلقها، ثم بعد ذلك عادت إليه بنكاح جديد تزوجها، ففي هذه الحالة يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا قول عامة العلماء، لا يجوز له أن يطأها حتى يكفر كفارة الظهار، لأن الطلاق لا يسقط موجب الكفارة، لا موجب الوطء ألا وهو الكفارة. هذه فيها خلاف، ونحن رأينا أن العلماء قالوا بأنه إذا تزوجها أن عليها ماذا؟ عليه كفارة. نعم. قال: وإن عاد فتزوجها لم تحل له حتى يكفر. وقال أبو الخطاب رحمه الله: إن كانت الفرقة بعد العزم فعليه الكفارة. أبو الخطاب هو تلميذ القاضي أبي يعلى، وقد رأينا أن أبا يعلى فسر العود كما هو مذهب مالك بماذا؟ بالعزم عليه، فأبو الخطاب هو يأخذ برأي شيخه، ولذلك إذا كان هو العزم حينئذ، لأنه عزم على ماذا؟ أن يكفر. حينئذ يقول لو عادت إليه تجب عليه الكفارة. وقال أبو الخطاب رحمه الله: إن كانت الفرقة بعد العزم فعليه الكفارة، يعني بعد العزم على الوضع. وهذا مقتضى قول من وافقه، من وافقه من؟ شيخه القاضي وأيضا زميله وأيضا تلميذ القاضي ابن عقيل المشهور. قال: وقد صرح أحمد رحمه الله بإنكاره، صرح بإنكار ذلك هذا القول، يعني أنها لو عادت إليه عادت. والإمام أحمد كان له رأي واحد على أن المراد بذلك هو الوطأ، ولكن لا يمنع أيها الإخوة أن يختلف التلميذ مع إمامه أو أيضا التلميذ مع شيخه. فنحن نجد أن كل المذاهب لو استقريناها لوجدنا بدءا بالمذهب الأول كم من المسائل خالف فيها أبو يوسف ومحمد الحسن أبا حنيفة، وكم من المسائل خالف فيها ابن القاسم وصحنون الإمام مالك، وكم من المسائل خالف فيها البويطي والمزني الشافعي، وكم من المسائل خالف فيها أيضا ابن القاسم وغيره من الحنابلة والقاضي أبو يعلى وتلاميذه إلى جمر ابن تيمية خالفوا فيها الأئمة. إذن هؤلاء أئمة مجتهدون، ونحن سبق أن عرضنا مرات عن طبقات ماذا؟ الاجتهاد، ورأينا أن العلماء يختلفون. هناك مجتهد مطلق وهم الأئمة، ضربنا أمثلة بالأئمة أو غير الأئمة الأربعة كالأوزاعي والليث بن سعد وأمثالهم والثوري الذين يأخذون الحكم من النص. وهناك أيضا مجتهد مقيد، ولا نكثر في الأمثلة، مثل ابن تيمية، فابن تيمية مجتهد لكنه مقيد بأصول الإمام أحمد. وهناك مجتهد في المذهب لا اطلاع له على المذاهب الأخرى، وهناك مجتهد في مسائل، هذه كلها تحتاج إلى تفصيل، والذين درسوا تاريخ التشريع يعرفون ذلك. نعم. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى أن العود هو الغشيان، أن يغشاها أن يطأها، لكن هناك مانع هو ماذا؟ الكفارة، لأن الله قيد التماس بوجود الكفارة، فقالوا هو له أن يطأها لكن يمنع من ذلك لأن الكفارة شرط، وفي ذلك ردع للمظاهر. هذا هو رأي الإمام أحمد ومن معه. الآخرون قالوا لا، كيف نقول بأن المراد بالعود الوطء وهو لا يطأ إلا بشرط؟ إذن المراد به العزم، وهذا هو أظهر، أنه يعزم على ماذا؟ على الوطء، ثم بعد ذلك يكفر، فإذا كفر حقق الذي عزم عليه فوطئه. قال: وقد صرح أحمد رحمه الله بإنكاره، فكذلك قال القاضي رحمه الله لا كفارة عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وفي التلذذ بالمظاهر منها قبل التكفير. ما المراد بالتلذذ أيها الإخوة؟ إما المباشرة دون الفرج، وإما القبلة، وإما النظر أو تكرار النظر، وإما الضم، هذه كلها تسمى تلذذ، يعني يتلذذ بها فيما دون الوطء، يعني يعمل كل شيء، كما قال عليه الصلاة والسلام: اصنع كل شيء إلا النكاح في الحائض. وكان يأمر إحدى نسائه فتتزر ثم يباشرها عليه الصلاة والسلام، لكن يتجنب شعار الدم، أي موضع الدم الذي هو القبل، وما عداه يجوز الاستمتاع بماذا؟ بالحائض. فذلك أيضا المحرم له أن يقبلها، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحصل منه ذلك وهو أيضا متوضئ وذاهب إلى الصلاة، إذن كان يحصل منه وهو صائم كذلك الصائم. إذن المراد بذلك هل يجوز التلذذ أو لا؟ أختصر لكم هذه المسألة، هذه المسألة لا يوجد مذهب إلا وفيه خلاف. فنأخذ أبو حنيفة في المذهب رايان، والمذهب المالكي فيه رايان، والشافعي فيه رايان، والحنبلي فيه رايان. إذن العلماء مختلفون، منهم من يقول يحرم، ولو قلت قال بالتحريم أبو حنيفة أو قلت الحنفية أحسن حتى تخرج الإمام، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة لا صدقت. ولو قلت في القول الثاني أنه لا يحرم به قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة لا صدقت، لأن هذه من المسائل التي مع أنها مسألة واحدة قد ترونها فرعا لكن تعدد الأقوال العلماء فيها وكثرت. والسبب هل يلحق التلذذ بالجماع أو لا؟ لأنه مقدمات الجماع. وأنتم رأيتم سلمة ابن صخر البياضي هو لماذا وقع في الوطء؟ نتيجة ماذا؟ أنه حام حول الحمى، ومن حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فكل إنسان لا يملك أرب نفسه ويخشى عليه أو يكون به شبق كما نص الفقهاء يعني شديد الشهوة يتجنب هذه المواضع ولا يقرب منها، لأنه ربما يقبلها فتثور شهوته وهو لا يملك شهوته فيقع في المحرم، أو ربما يضمها، أو ربما يباشرها في بدون الفرج فيحصل الوقوع في الحرام. فهذه وجهة الذين منعوا ذلك. وأما الآخرون فقالوا لا، هذا ليس وطئا في الحقيقة، والمنهي عنه إنما هو الوطئ. وإذا كان يجوز للإنسان ماذا؟ أن يستمتع بالحائض، والحائض لا يقرب ذلك الموضع منها، وكذلك الصائمة والمحرمة، فمن باب أولى يجوز في ذلك. لكن الحقيقة القول الوسط في ذلك أن الإنسان إذا وثق من نفسه واطمأن ألا يقع منه شيء يعني لا يمتد ذلك إلى الوضع فلا مانع. يعني بعض الناس قد يكون ثقيل يملك عربة، يعني شهوته ليست بالتي تسيطر عليه وإنما يسيطر عليها، ففي هذه الحالة ممكن. أما إذا كان الإنسان يخشى عليه الوقوع فالأولى أن يتجنب ذلك، وليعمل بقوله عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال رحمه الله تعالى: وفي التلذذ بالمظاهر منها قبل التكثير بما دون الجماع كالقبلة واللمس رواية، وكذلك ضمها والاستمتاع بها إلى آخره. نعم. إحداهما حتى النظر، النظر أحيانا يعني جاء في الحديث بالنسبة للنظر المهلك تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وعليك الثانية، لأنه قد ينظر أول نظرة لكن إذا كرر النظر ثم كرر تعلقت نفسه بها فربما اندفع وحصل منه ما حصل. قال: إحداهما يحرم لأن ما حرم الوقت. وقلت لكم قول للأئمة الأربعة. نعم. قال: إحداهما يحرم لأن ما حرم الوطأ من القول حرم دواعيه كالطلاق، والثانية لا تحرم لأنه تحريم يتعلق بالوطأ فيه كفارة فلم يتجاوز الوطأ كتحريم الحيض. الحيض وكذلك بالنسبة للصائمة وغير ذلك. نعم. ولأن المسيس هنا كناية عن الوطئ فيقتصر عليه. لكن الصائم كما هو معلوم ليس المراد أن يعني يباشرها دون الفرج، قبلة ونحو ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا ظاهر من أربع نسوة. انتبهوا أيها الإخوة لهذه المسألة والتي تلي هذه مرتبطة بقاعدة فقهية، وأنا قلت لكم أذكر القواعد في المناسبات. هناك قاعدة فقهية يقولون: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا. هذه هي الصياغة المشهورة عند السبكي وابن السبكي وابن الوكيل وكذلك السيوطي وأيضا غير هؤلاء من العلماء. وهناك وصاغها ابن رجب صياغة أخرى، لكنه فهي عند ابن رجب دق ولكنها خاص في العبادات. فقال: إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على جهة التبعية للأخرى تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد. أضرب لكم أمثلة بسيطة ولا أتوسع حتى تقرب لكم المسألة. يعني دخل أحدكم وقد أقيمت الصلاة، ماذا يفعل؟ هل يجلس يصلي تحية المسجد؟ الجواب لا. يدخل في الفريضة قال العلماء وتتداخل تحية المسجد في الفريضة، أي تغنيه الفريضة عن تحية المسجد. هذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصوده، يعني أنت أديت الفريضة لكنها أيضا تغنيك عن تحية المسجد. لأنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وأنت ليس أمامك فرصة أن تصلي ركعتين. أيضا دخلت ووجدت الإمام راكعا، فأنت هنا لكي تدرك الركعة لا يخلو، إما أن تكبر تكبيرة الركوع وترك، وهذا لا يجوز، تفسد صلاتك، لأن تكبير الركوع إنما هو واجب، والصلاة إنما تحريمها التكبير التي هي تحريم تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام ركن فانتبهوا. إذا أنت هنا إما أن تكبر تكبيرة الركوع وأنت قائم، تكبيرة الإحرام وأنت قائم، ثم تكبر تكبيرة الركوع وتركع مع الإمام. إن ضاق بك الوقت أو خشيت فكبر تكبيرة الإحرام وتكفيك عن التكبيرتين، لأن الصغرى تدخل في الكبرى، وهذا الشاهد. يعني لو كبرت تكبيرة الإحرام أغنتك عن تكبيرة الركوع، لكن انتبهوا، ينبغي أن تنوي تكبيرة الإحرام لأنها ركن فتدخل فيها تكبيرة الركوع. وكذلك الحال بالنسبة لطواف الوداع، لو أخرت طواف الزيارة إلى آخر الوقت وطفت طواف الزيارة ونويت به أيضا طواف الوداع يدخل فيه. والأمثلة كثيرة جدا، ومنها هذه المسألة التي يذكر المؤلف، هل هي داخلة في هذه القاعدة أو لا؟ قال: وإذا ظاهر من أربع نسوة بأربع كلمات. هل هناك فرق بين أن يظاهر يقول لكل واحدة أنت علي كظهر أمي، وبين أن يجمع الكل في كلمة واحدة فيقول أنتن علي كظهر أمي؟ لو جمعهن في كلمة واحدة فهذه لا خلاف بين العلماء في أنه يعتبر واحد، لكن لو فرق تكون ماذا؟ يحتاج إلى أربع كفارات. هذا قول، هذا هو المشهور في المذهب، لكن وقالوا هذه هي الرواية، لا رواية عن الإمام أحمد إلا هذا. المؤلف ذكر رواية عن أبي بكر غلام الخلال أبو بكر عبد العزيز. قال: فعليه لكل واحدة كفارة، لأنها أربع أيمان في محال مختلفة، فأشبه ما لو وجدت في أربعة أنكحة. قال ابن حامد والقاضي رحمهما الله: هذا المذهب رواية واحدة. إذن قالوا ليس في مذهب أحمد إلا هذه الرواية. الآن سيأتي أبو بكر وهو من أعلم الحنابلة بمذهبه الذي يعرف بغلام الخلال. نعم. فقال أبو بكر رحمه الله: فيه رواية أخرى يجزئه كفارة واحدة، لأن ذلك يروى عن عمر رضي الله عنه. طيب، أولا ننظر إلى المعقول. الآن كما تعلمون أيها الأخوة، لا يصح لمسلم أن يصلي وهو محدث، ليس كذلك؟ فلو أن إنسانا خرجت منه رائحة لا يجب عليه الوضوء، ولو أنه تغوط ألا يجب منه الوضوء، ولو بال ألا يجب منه الوضوء، عليه الوضوء، ولو نام. لو اجتمعت، قام فخرجت منه رائحة وبال وتغوط وكذلك نام، وربما نضيف إلى ذلك عند الحنابل أيضا لحم الجزور، هذه خمسة أشياء، هل يجب عليه خمسة وضوءات ولا واحد؟ هو واحد. فانظر إلى دقة أصحاب هذا القول، قالوا أنتم لا تطالبونه إلا بوضوء واحد. لماذا؟ لأن السبب وإن تعدد، السبب هنا بول وغائط ونوم ولحم جزور، هذه كلها أسباب متعددة، لكن الدافع أو الموجب واحد، إذا ليس فيه إلا كفارة واحدة. إذا نردها إلى قاعدة: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا. قال رحمه الله، إلى جانب أثر عمر الذي ذكره أيضا المؤلف. قال رحمه الله: ولأن الكفارة حق الله تعالى، فلم تتكرر بتكرر سببها كالحد. إذن هذا أيضا إلى جانب ما ذكرنا من التعليل وما ذكره العلماء، أيضا أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه، أي عمر بن الخطاب، ورسول عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، وقال: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. نعم. قال رحمه الله تعالى: فلم تتكرر بتكرر سببها كالحد. قال رحمه الله أيضا: لو نظرنا أيها الإخوة استقرينا هذه الشريعة، هل هذه الشريعة كلها قامت على أسس؟ هذه الأسس التي قامت عليها العدل، فهذه شريعة الله عادلة، ليس فيها مين إلى أحد، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، بنيت على التيسير والتخفيف، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله بكم اليسر، وأيضا قامت هذه الشريعة على مراعاة مصالح الناس، والرسول عليه الصلاة والسلام ما خير بين امرين إلا اختار أيسرهما، فأيهما أخف؟ أن يقال له أربع كفارات، أعتق رقبة أربع مرات، أو صم شهرين شهرين شهرين ثمانية أشهر كل شهرين متتابعين، أو أطعم مالا 240 مسكين، أو أن يقتصر على واحدة. وهذا يلتقي مع روح هذه الشريعة الإسلامية ولبها التي جاءت مما فيه خير الناس وسعادتهم والتخفيف عليهم. وأنا حقيقة أميل إلى الرأي الثاني. قال رحمه الله، نعم، كفارة واحدة. قال رحمه الله: وإن ظاهر منهن بكلمة واحدة فكفارة واحدة، رواية واحدة. هذا لا خلاف فيه بين العلماء. نعم. لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه سئل عن رجل ظاهر من نسوة فقال يجزئه كفارة واحدة. ولأنها انظروا أيها الإخوة، يعني حقيقة أنا كنت كثيرا ما أتكلم عن أحكام التشريع كل حكم، لكن رأيت أن المقام يعني يطول ولا نمشي في المقرر، لكن أنا أود أيها الإخوة أن تدركوا إلى عمر. هذا هو عمر الذي كان في الجاهلية يصنع التمرة ويعبدها ويأكلها، والذي يدفن ابنته وتبعد التراب عن لحيته ويغمسها في التراب. هذا عمر الذي صقله الإسلام، فكان القرآن ينزل كثيرا مؤيدا لرأيه، كما رأينا في الحجاب، وكذلك أيضا في الصلاة خلف المقام وفي أسرى بدر وغير ذلك. فانظروا، عمر عرف بالشدة، ومع ذلك تجد أنه في هذه المواطن تجد أنه من أيسر الناس. ولذلك كان يقول رضي الله تعالى عنه: إذا بلغ عن أحد مقالة قال أحملها على 99 محملا حسنا ومحملا واحد سيء. هذا هو عمر، يعني إذا قيل له عن فلان يفسرها 99 تفسيرا حسنا وواحد سيء، حتى يعطي مجال للتفكير بالنسبة للشيء السيء. هذا هو واجب المؤمن دائما، أن يحسن الظن بإخوانه المؤمنين. إذن هذه أصول الشريعة أيها الإخوة ينبغي للمسلم. هذا عمر مع شدته وقوته في الحق، ومع ذلك، ولذلك أبو بكر احتج عليه كما تعلمون لما ارتد من ارتد ومنع الزكاة، وكان عمر يعني يخالف أبا بكر في قتال مانع الزكاة. قال: ماذا، أخوار في الإسلام شجاع في الجاهلية؟ يعني كيف أنت يا عمر، أين أنت؟ فرجع إلى قول أبي بكر. قال رحمه الله تعالى: فقال عمر رضي الله عنه يجزئه كفارة واحدة. إذا أطلق عمر أيها الأخوة فالمراد به عمر بن الخطاب، أما إذا أريد عمر بن عبد العزيز فينص على تسميته. قال: ولأنها يمين واحدة فلم توجب أكثر من كفارة كاليمين بالله تعالى. كاليمين بالله. الآن مثلا أنا أعطيكم مثال، لو أحدنا مثل حلف وقال: والله لا أدخل هذه الدار، ووالله لا أشرب ما في هذا الكاس، ووالله لا أنام على هذا السرير، ووالله لا أكلم فلان، ثم بعد ذلك حنث ما تم، هل يجب عليه أربع كفارات ولا كفارة واحدة في اليمين؟ لا خلاف بين العلماء. إذن لماذا نفرق بين ذا وذاك؟ إذن ينبغي أن نلحق هذا أيضا بكفارة اليمين. قال رحمه الله: نعم، مهما اختلف، يعني لو نوع اليمين فهي ولو بلغت 100 أو 1000 يمين، ما دام لم يكفر، انتبه هناك شرط، إذا ظاهر الإنسان وكفر ثم ظاهر أخرى عليه كفارة أخرى، ولو حلف يمينا فكفر ثم حلف أخرى تجب عليه كفارة أخرى، وكفارة اليمين معروفة التي في سورة المائدة. لكن الكلام أن يكون أقسم عدة أيمان ولم يكفر فلا كفارة إلا واحدة. قال رحمه الله: رأيتم أيها، نحن الآن ندرس كتاب الظهر ولنا علاقة بكتاب الأيمان أيضا، ولنا علاقة بمسائل في كتاب النكاح وفي العتق وفي غير ذلك، فالفقه مرتبط. قال رحمه الله: وإن ظاهر من امرأة مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة في ظاهر المذهب، لأن اليمين الثانية لم تؤثر تحريما في الزوجة، لأنها حرمت في الأولى، ف فيكتفى بها، فجاءت الثانية زائدة، إذن كفر واحد، اجتمع أمران من جنس واحد. لأن اليمين الثانية لم تؤثر تحريما في الزوجة فلم يجب بها كفارة الظهار كاليمين بالله. وعن أحمد رحمه الله رحمة واسعة ما يدل على أنه إن نوى بالثانية الاستئناف وجب بها كفارة ثانية، ولكن الراجح هو القول الأول. وجب بها كفارة ثانية لأنه قول يوجب تحريما في الزوجة، فإذا نوى به الاستئناف تعلق. هذا بناه الإمام أحمد رحمه الله تعالى على الاحتياط. فإذا نوى به الاستئناف تعلق به حكم كالطلاق. قال رحمه الله والمذهب الأول، والمذهب الأول وهو الراجح وهو مذهب أكثر العلماء. قال الإمام فأما إن كفر عن الأولى فعليه للثانية كفارة. هذا معروف عند كافة العلماء إلا قليل. نعم. فعليه للثانية كفارة واحدة رواية واحدة، لأنها أثبتت في لأنها أثبتت، يعني تأكيدا لكلامي بالأمس لما قلت لكم فيه تقارب بين مذهبي الشافعية والحنابلة من جانب، وبين الحنفية والمالكية من جانب. كل مسائل هذه إلا النادر، كل مسائل الظهر فيه التقاء بين الشافعية والحنابلة. يعني شوفوا حتى الإمام الشافعي في الذي له أقوال التقى مع الحنابلة في قولين. قال رحمه الله فأما إن كفر عن الأولى فعليه للثانية كفارة واحدة رواية واحدة، لأنها أثبتت في المحل تحريما أشبهت الأولى. قال رحمه الله وإن قال كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي ثم تزوج نساء في عقد واحد. هذا ليس عليه إلا كفارة واحدة، لأنه وإن تعدد الظهار فإنه حقيقة كان العقد واحدا، الموجب هو شيء واحد، فلا كفارة إلا واحدة. قال ثم تزوج نساء في عقد واحد فكفارة واحدة، وإن تزوجهن في عقود فكذلك في إحدى الروايتين. إن تزوجهن في عقود يأتي الخلاف، فيه من يقول لكل عقد كفارة وفيه من يقول كفارة واحدة. قال فكذلك في إحدى الروايتين لأنها يمين واحدة، لأنها يمين واحدة. قال إن تزوجت أربعا فهن كذا وكذا. نعم. قال رحمه الله والأخرى لكل عقد كفارة، فلو تزوج امرأتين في عقد كفارة واحدة. نعم. وأخرى في عقد كفارة أخرى لزمته كفارة. هذا على القول الثاني، لكن أيهما أرجع على ما سرنا عليه، الواجب هي كفارة واحدة، وهذا يلتقي مع القاعدة ومع ما أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله لزمته كفارتان لأن لكل عقد حكم نفسه، فتعلق بالثاني كفارة كالأول. قال الإمام رحمه الله فصل وإن ظاهر من زوجته الأمة ثم ملكها. انتبهوا هذه المسألة فيها دقة، وهذه الآن سيتبين الطالب الذي كان يسير معنا بفهم وإدراك، لأن ما في هذا الفصل أو هذه المسألة مرت بها أجزاء في أبواب متفرقة مضات. في ماذا؟ في كتاب الإمة وفي النكاح وفي غير ذلك. الآن نأخذها كلمة كلمة يا فهد. نعم. قال رحمه الله وإن ظاهر من زوجته الأمة. من هو الذي يظاهر؟ السيد. إذن المراد إذا ظاهر السيد من زوجته لما انظروا ما قال من أمته، قال من زوجته الأمة. إذن السيد هذا متزوج بأمة، هذا واحد. قال ثم ملكها. ثم ملكها، ما الذي مر بنا فيما مضى؟ نعم أحسنت. في هذه يكون ماذا؟ تصبح ماذا؟ يحصل ماذا؟ تصبح زوجية، يعني تطلق. إذن يحصل الطلاق. لماذا؟ لأنه لا يجتمع ملكان في شيء، لأنه فيما مضى ملكه لها ملك الزوجية. قد يسأل البعض من الإخوة الذين لم يكونوا معنا كيف يملك الزوجة؟ هو يملك بضعها، يعني الزوج يملك بضع الزوجة، إذن هناك ملك. ثم يأتي بعد ذلك ملك يمين، ملك زوجته ملك يمين، أيهما أقوى، ملك البضع أو ملك اليمين؟ قالوا ملك المرأة ملك اليمين، وحينئذ ماذا؟ ينفسخ النكاح على قول أو تطلق عليه كما هو قول. إذن مر بنا هذه المسألة التي أنا أشرت إليها فانتبهوا لي. نعم. قال رحمه الله: وإن ظاهر من زوجته الأمة ثم ملكها، فقال الخرقي رحمه الله: لا يطأها حتى يكفر. لا يطأها حتى يكفر، كالحال بالنسبة لغيرها، مع أن المسألة فيها خلاف. نعم. يعني كفارة الظهار، لقول الله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. هذا قول. وقال أبو بكر رحمه الله: عليه كفارة يمين لا غير، لأنها خرجت عن الزوجات، فلم يجب بوطئها كفارة ظهار كما لو تظاهر منها وهي أمة. وحقيقة أنا أميل لهذا الرأي الأخير، يعني هذا أبو بكر عبد العزيز ربما كثير منا لا يعرفه، ويعرف عنه بأنه غلام للخلال، وبعض الناس ربما إذا سمع كلمة غلام يقل في عين الله، هو من الأعلام في المذهب، بل من الأعلام في الإسلام، وأراؤه معروفة، وله يعني جهود عظيمة في مذهب الحنابلة، يعني حقيقة مشروع يندر أن تمر مسألة إلا وترى له رأي فيها. إذن قوله دقيق، ومثله يطلع أيضا على المذاهب الأخرى. ولا شك أيها الإخوة بأن من يطلع على المذاهب الأخرى ينتج فقه أيضا. ولذلك القواعد الفقهية ما ميزتها؟ ما ميزتها؟ القواعد الفقهية بمثابة كشاف تنفذ منه إلى المذاهب عموما، فتستطيع أن تطلع على ما في هذه المذاهب فتنتقي منها. ولا يدعي أحد بأن الحق محصور في مذهب من المذاهب، فكم من المذاهب لو أخذتها واحدا واحدا لوجدت أن فيه آراء شاذة. الحنابلة كل جلد ميتة من دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، هذا المشهور في المذهب، مع أن الأحاديث صريحة: أيما إهاب دبغ فقد طهر، وهذا حديث صحيح وهو من صيغ العموم، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. ولو أخذت مذهب الحنفية لوجدت فيه الكثير، ومذهب المالكية ومذهب الشافعية. إذن كل مذهب أيها الإخوة، بل الأئمة اعترفوا بذلك، ما منا يقول الإمام مالك إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا الإمام الشافعي يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولذلك من يتتبع منهج الإمام النووي في فقه تجد أنه يقف عند بعض المسائل ويقول: وهذا هو مذهب الشافعي، مع أنه خلاف قوله. قال: لأنه نص، إذا صح الحديث فهو مذهبي. وأبو حنيفة ماذا يقول؟ الإمام أبو حنيفة أيضا لما سئل قيل: أهذا هو الحق الذي انتهيت إلى هذا؟ أبو حنيفة الذين يقولون يخالف الأحاديث وأنه مثلا فيه وفيه وأنه من مرجعة الفقهاء، ماذا كان يقول؟ إذا جاء الأمر عن الله فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن رسول الله فكذلك، وإذا اجتمع الصحابة على أمر أخذنا به ولا نخرج عنه، وإذا اختلفوا اخترنا من أقوالهم، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. وهذا مما يستدل به الحنفية على أن أبا حنيفة كان من التابعين، وكونه تابعيا خلاف، فالأكثر يرجح أنه من أتباع التابعين كمالك. لكن هو يروي حديثا صحيحا عن أنس بن مالك، قال: رأيت أنس بن مالك في مسجد البصرة، وروى عنه حديث: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي دخل الجنة. إذن الشاهد هنا أيها الإخوة بأنه لا ينحصر الحق في مذهب معين، الحق هو في كتاب الله وفيما صح من سنة رسول الله. لكن مع ذلك هؤلاء الأعلام الذين أفنوا حياتهم وقضوا أعمارهم في خدمة هذا الدين، مهما بذلنا من الجهد ومهما ترحمنا عليهم لا نستطيع أن نؤديهم حقا، فهم خدموا هذا الدين وتركوه لنا غضا نقيا، ونقلوه لنا مهذبا، استخرجوه من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى وصل إلى أيدينا هذا الكنز الذي نضع أيدينا عليه. هذا لا شك بأن هذه من جهود الأئمة. وهناك من يساوي الأئمة في مرتبتهم، لكن الأئمة وفقهم الله تعالى فيسر لهم تلاميذ قاموا بخدمتهم وتدوين فقههم والعناية به وشرحه وبيانه وتفصيله ثم الاستدلال عليه. قال رحمه الله تعالى، قال أبو بكر رحمه الله: عليه كفارة يمين لا غير، لأنها خرجت عن الزوجات فلم يجب بوطئها كفارة ظهار كما لو تظاهر منها وهي أمة. قال رحمه الله: فإن اعتقها عن كفارته جاز. يعني هل يجوز أن يعتق عن كفارته؟ نعم، هذا فيه خير. يعني هو اشتراها الآن، يعني ملكها وأصبحت أمة، وهو عليه كفارة، فهل له أن يعتق عن الكفارة المتعين عليها؟ الجواب نعم، لأنه بذلك أخرج هذه المرأة من ماذا؟ رق العبودية إلى نور وضياء الحرية. إذن لا شك بأن هذا جائز، بل هو مرغب فيه. قال نعم يسقط الكفارة. نعم أحسن. قال جاز، فإذا تزوجها بعد ذلك لم يعد حكم الظهار، والله تعالى أعلم، لأنه انتهى كل شيء. نعم، أصبحت حرة. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: باب كفارة الظهار. الآن ننتقل للآية التي تلي الآية الأخرى، الأولى: الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم. تأتي بعد ذلك الآية الأخرى التي ذكرت لنا أحكام الكفارة. ماذا؟ عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. انظروا في الثالثة ما في أن يتماس، يعني عندما ذكر الله سبحانه وتعالى عتق الرقبة قال من قبل أن يتماس، وعندما ذكر صيام الشهرين قال من قبل أن يتماس، وعندما ذكر الإطعام قال فإطعام 60 مسكينا ولم يذكر التماس. وهنا وقع خلاف بين العلماء، هل معنى هذا أنه بالنسبة للإطعام يجوز الوطء قبل الإطعام؟ الذي يعني قال به أكثر العلماء أنه لو أطعم البعض وعجز عن الباقي فإنه يحصل الوطء، هذا نتركه لما يذكره المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله: الواجب فيها تحرير رقبة. لا خلاف بين العلماء، أجمع العلماء قاطبة على أن المظاهر أول ما يجب عليه أن يعتق رقبة، وسيأتي بعد ذلك شروط هذه الرقبة: أن تكون سالمة من العيوب، وهل يشترط أن تكون مؤمنة؟ لأن الله تعالى عندما ذكر ماذا الكفارة، ذكر كفارة ماذا؟ القتل الخطأ، وصرح بأنها مؤمنة: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة، هنا مؤمنة. لكن بالنسبة للجماع في شهر رمضان، الرسول ماذا قال الرجل؟ اعتق رقبة، قال لا أجد، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا، فلم ينص على الإيمان. وأيضا بالنسبة للظهار الله تعالى لم يذكر الإيمان، وفي كفارة الأيمان في سورة المائدة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وما ذكر الله الإيمان، إذن ذكر الإيمان في واحدة ولم يذكر في ثلاث: لم يذكر في الظهار، ولا في كفارة الجماع، ولا في كفارة اليمين. فهل نغلب الواحدة على الأخرى؟ لماذا نص في كفارة ماذا؟ القتل ولم ينص على الأخرى؟ هل لها خصوصية؟ نعم فيها قتل، لكنه قتل خطأ، والأخرى الثلاث فيها ارتكاب معصية. أيضا هذه سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. قال: الواجب فيها تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. يعني يشترطون ما يكون جنين، يشترطون مثلا يكون سالما من العيوب، كل سيذكره المؤلف رحمه الله. قال: لقول الله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. وروى أبو داود رحمه الله، ما فيه مؤمنة. نعم. وروى أبو داود رحمه الله بإسناده عن خولة بنت مالك ابن ثعلبة رضي الله عنها قالت تظاهر مني أوس بن الصامت رضي الله عنه. هو خوله ويقال خويله, يعني جاءت في بعض الروايات مصغرة وهي الأكثر خويله, وجاء في بعضها خوله. والتصغير كما تعلمون جائز في لغة العرب وله أسباب, يعني له مقاصد, قد يكون تصغير ولكنه للتعظيم دويهية تصفر منها الأنامل, وقد يكون للتدليل والتلميح وليدي كما تقول, وقد يكون أيضا للذم مثل كليب. نعم. قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشكو إليه. ورسول الله صلى الله عليه وآله المؤلف ما بين الشكوى, ولكن الشكوى هي تقدمت به السن, وهو أيضا رجل طعنت به السن, ناثرت جميع ما في بطنها ذكرت, فكيف في هذه الحالة يأتي والظاهر منها؟ والسبب أيضا أنه كان عنده شبق, أيضا هو جاء في بعض الروايات تبين أنه كان أيضا شبيه بسلمة بن صخر. إذن هي تشكو إلى رسول الله, ورسول الله يحاول إقناعها ويهدئها ويبين لها أن هذا هو ابن عمها, وأن عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى فيه, وأن الله سبحانه وتعالى سيعوضها, وأن الله تعالى سيدخر ذلك لها, وأن الله يقول ولا تنسوا الفضل بينكم فهذا من الفضل. وهي تحاوره في ذلك الأمر, وإذا بسورة المجادلة تنزل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها, وتذكرون قص كلام عائشة. عائشة هي ما تسمع ما يحصل بينهم, ما تسمع كل شيء, ومع ذلك الله مطلع على كل شيء, فهو السميع البصير. والسميع البصير هي من صفات الله سبحانه وتعالى. نعم. قال ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجادلني فيه فما برحت حتى نزل القرآن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, يعني انظروا أيها الافتتاحية هذه السورة, قد سمع, قد أداة تحقيق, سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. هذا غاية الإيمان, أنها تتجه في شكواها إلى الله مع أنها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولكنها في الأصل ترفع أمرها إلى الله, كما قال يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. إذن هي شكت أمرها إلى الله تعالى, فما الذي حصل؟ نزلت الآيات التي تتلى إلى يوم القيامة, قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. وكم من الآيات نزلت بسبب الشكوى أو الفتوى أو الاستفتاء, هذا القرآن طافح بمثل ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتق رقبه, قلت لا يجد. انظروا, هذه التي جاءت تشكو من حاله هي أصبحت تدافع عنه, هي نزلت نفسها منزلة, أولا لأنها زوجة, والمودة التي أشار الله سبحانه وتعالى نبعت من قلبها عندما تأكد الأمر ورأت أنها ستعود إلى زوجها. انظروا حيت هذه المحبة في قلبها, فصارت تنافه عنه وتدافع التي جاءت تشكو إلى رسول الله. ولا ننسى أيضا توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لها وأخذه بيدها إلى طريق الخير, فإن ذلك بلا شك ترك أثرا عميقا في نفسها. قالت ماذا؟ قالت لا يجد, هو رجل فقير. نعم. قالت قلت لا يجد, قال فيصوم شهرين متتابعين. قلت يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام. قالت يا رب شيخ كبير هارم كيف يصوم شهرين؟ هو صيام اليوم يشق عليه, صيام رمضان يشق عليه, فكيف يصوم شهرين متتابعين؟ فانظروا كيف تنزل معه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فليطعم 60 مسكينا. وأيضا قالت لا يجد. قال المصنف رحمه الله طيب فلما قالت له, فلما قال يطعم 60 مسكينا قالت لا يجد, ما أتم المؤلف الحديث, فقال الرسول عليه إني ماذا أعينه بعرق من تمر, يعني 15 صاعا من بر, بعرق ماذا من بر. قالت وأنا أعينه بمثل ذلك، يعني هي كانت حاله أحسن منه. إذن اجتمع ماذا؟ 30 صاعا من تمر، والتمر يجب فيه نصف صاع، أما البر فيجب منه مد يعني ربع الصاع. إذن انظروا النتيجة أنه حصل على الإعانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن زوجته. وهكذا عادت أيها الإخوة الألفة والمحبة، وعاد العش البيت إلى حالته الأولى، فما أجمل هذا، لأن الإسلام لا يدعو إلى التفرقة ولا يدعو إلى التباعد، ولذلك أسلوب القرآن أنه يعالج هذه المشكلات. نعم. قال رحمه الله: فمن ملك رقبة أو مالا يشتري به رقبة. انظروا هنا فيه خلاف مهم، قال فمن ملك رقبة أو ثمن. الملف هنا يتكلم عن مذهب الحنابلة، والشافعية معهم في هذا الكلام. قلت لكم الشافعية والحنابلة يلتقون، لكن المالكية والحنفية أبو حنيفة يتفق معهم في جزء من أجزاء هذه المسائل. إذن عندنا الآن شخص عنده رقبة، الرقبة موجودة عنده، عنده عبد أو عنده أمة، هذا واحد. الثاني لا يملك لكن عنده ثمن مبلغ من المال يشتري به، أو ما عنده ثمن لكن عنده بيت لو باعه لا جاء له بقيمة عبد، أو سيارة أو كتب كثيرة أو مثلا بستان أو أرض أو غير ذلك، فهل هذا له؟ عند الإمامين أبي حنيفة ومالك يقولان يجب عليه إن كان يملك رقبة أن يكفر بالرقبة، ولا يجوز له أن ينتقل عنها ولو كان محتاجا. أما إذا كان ثمنا يملك الثمن فأبو حنيفة مع الشافعية والحنابلة، ومالك باق عند رأي الإمام مالك يقول إذا كان يملك ماذا رقبة أو عنده ثمنها فلا يجوز له أن ينتقل إلى الصيام. أبو حنيفة يقول إذا كان يملك رقبة فلا يجوز أن ينتقل إلى الصيام، أما إذا كان عنده الثمن وهو بحاجة إليها المراد فإنه في هذه الحالة ينتقل إلى الصيام، وبذلك يلتقي مع الشافعية والحنابلة. نعم. فمن ملك رقبة أو مالا يشتري به رقبة. إذن المؤلف يتكلم عن مذهب الحنابلة وهو مذهب الشافعية. أو مالا يشتري به رقبة فاضلا عن يعني لو أحد انتقل إلى مذهب يعني الكتب الموسعة في مذهب الحنابلة أو الكتب الموسعة في مذهب الشافعية قال وبهذا، تجد الشافعي يقول والإمام أحمد يتفق مع الشافعي في هذا، والحنابلة يقولون والإمام الشافعي يتفق مع الإمام أحمد في هذه المسألة. نعم. الإمام مالك انفرد يعني بنى هذا الأمر على الحزم. نعم. لا أنا الراجع عندي هو مذهب الشافعية والحنابلة، لأن هذا الذي يلتقي مع روح الشيء. نحن قبل قليل رجحنا مذهب مالك، لكن هنا الواقع أن مذهب الشافعية والحنابلة أرجح. نعم. قال فمن ملك رقبة. تصور إنسان عنده رقبة، عنده عبد، هذا العبد هو الذي يشتري وهو الذي يقوم بخدمته وهو الذي ربما ينفق عليه، هو عاجز عن ذلك. أو تكون عنده سيارة، هذه السيارة عليها قائد، هو الذي قائد يعمل عليها وبه ينفق على أولاده منها، أو عنده دار يؤجرها أو كتب يستفيد منها، فهل نقول له صف ذلك وانتهي؟ لا، وقد رأيتم ذلك في الحج. قال أو مالا يشتري به رقبة فاضلا عن حاجته لنفقته. فاضلا عن حاجته يعني عن مأكله ومشربه وملبسه ومسكنه. نعم. وكتبه أيضا إن كان من طلاب العلم، فهذا كله يعني ينبغي أن يوضع في المقدمة.